مش كده؟ أهل الثناء المجد حق ما قال عبد بعد ما تقول ربنا لك الحمد ولك الحمد. طب بقى عايزين ننفي بقى نثبت المحامد دي بكمالها، فنقول ايه؟ سبحان الله. والتسبيح ده ايه؟ تنزيه من العيوب والنقائص. عايز بقى تبلغ النهاية والذروة في الاختصار، ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وايه وبحمده. يبقى الحمد ده اجمال، اثبات للكمالات اجمالا، والتسبيح نفي للنقائض والنقائص اجمالا، وهكذا. لما يقول وله المثل الاعلى في السماوات والارض، اي له الوصف الاعلى في السماوات والارض، كمالات كلها. طب النقيض بقى ايه؟ ان يكون في حد زيه. ما انت عارف النفي ده نوعين، نفي تنفي به اي عيب عن ربنا سبحانه وتعالى، حاشا لله، ونفي اخر اهم، اثبات المثيل والشبيه. في واحد تاني ما عندوش اي عيب برضه زيه، لا ما فيش، هو فين ده؟ يبقى ده النوعين من النفي مهم جدا، بتنفي الاثنين دول. يبقى النفي في القران يا عباد الله مش موجود، يعد يمر عليك كده مرور الكرام. فلما قالوا له المثل الاعلى، طب ايه النفي المقابل؟ ليس كمثله شيء، وهكذا. وكذا بقى في الدخول في اسماء الله سبحانه وتعالى اثباتا ونفيا. فلما قال الصفات دي كلها اللي ذكرها حوالي 20 اسم وصفه وفعل لله في بدايه السوره، قال ليس كمثله شيء. الموصوف بالكلام ده كله مفيش حد زيه ابدا، فين اللي زيه؟ وقد اتصف. ها يبقى هو اللي هيعبد بس، يبقى هو اللي هنديله دماءنا واموالنا وخضوعنا وعبادتنا وضراعتنا، هنديها له هو بس، هو اللي القلوب هتتجه له هو وحده، عشان الصفات دي كلها الحشد اللي ده كده كله عن صفات الله سبحانه. هذا هو التوحيد، انت ملزم بتعلم هذا، والا فانت على خطر عظيم. والله من اخطر ما يكون جهل المسلمين، ما احنا في زمن الموازين كلها مقلوبه ومنعكسه، فما تستبعدش اللي عمله حزب الظلام ده ولا حزب النور ده، المواقف اللي بيعملوها دي. فشوف شوف شوف شوف شوف, شوف معاني الايات. وهو السميع البصير، يعني ايه؟ هو السميع، خلي بالك، البصير، يسمع ويبصر، وليس كمثل بصره وسمعه شيء. هو الحي، له حياة، وليس كمثل حياته شيء. هو كده، هو القدير وله قدرة، وليس كمثل قدرته شيء. انت عارف انت الكلام ده، انا ما اقدرش، لا استطيع ان ادخل في التفاصيل. فرق ضلت ضلالا بعيدا من المسلمين، من الأمة، وماتت، ولهم مؤلفات تدوخ، نفوا الصفات لله. ليه؟ عايزين يدافعوا عن ربنا. لو قلت انه سميع بصير والانسان سميع بصير يبقى شبهت، شفت البلاء المبين، شبهت. هو ده لما اقول ان هو السميع بصير يبقى شبهت، هو سمعه زينا ولا بصره زينا؟ الله هي قدرته زينا؟ يبقى دي قضية هام، شوف ضل فيها ألوف مؤلفة لا يحصيها الله عز وجل، وناس إيه وكتابة وعلوم ومصنفات. فخذ كلامي، أنا أطلت فعلا، بس خذ كلامي لأن ده مهم جدا. أنت من غيره تبقى إيه؟ هتلقى ربك إزاي؟ مش عارف كيف تقرأ القرآن وأنت مش عارف الكلام اللي بقوله ده. هو السميع البصير. آخر آية، له مقاليد السماوات والأرض. مقاليد جمع إقليد أو مقلاد، هو المفتاح. أي قضية مفتاحها فين؟ عنده، له، ده اختصاص بقى، فيش حد له دخل فيه. كم واحد هيهتدي في مصر؟ هو اللي يقول له مقاليد. كم واحد هيغتني رجال أعمال؟ له مقاليد، هو سبحانه وتعالى. كم واحد هيحارب ويقف؟ انت فاهم دول شغال ضد ربنا كده من عندهم ومن عند امهاتهم يعني؟ لا، وانما الامر ايه؟ هو الذي يخلق اعمالهم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولو شاء ربك ما فعلوه، لا الجبهه ولا غير الجبهه. فذرهم وما يفترون، ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، افغير الله ابتغي حكما، هو الذي انزل لكم الكتاب مفصلا. له مقاليد، مفاتيح الكون كله، والهدايات والاضلالات، والدنيا والارزاق والحياه والموت، ومين اللي هيعيش ومين اللي هيموت،